بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف في باب الشهادة على الشهادة: وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم. إن رجع يعني شهد شهود المال وقالوا نشهد أن فلان يستحق من فلان كذا، ثم بعد ذلك قالوا نحن كذبنا، فالقاضي لا يصدر هذا الحكم ولا يحكم بهذه الشهادة التي رجعت. رجعت متى؟ قبل الحكم. طيب لو رجعت بعد الحكم، قال المصنف: وبعده يعني بعد صدور الحكم من القاضي لم ينقض الحكم وضمنوا. فهمنا الفرق؟ إذن نكرر صورة الأولى. صورة الأولى أنه حضر الشهود عند القاضي وقالوا نعم نشهد أن فلان يستحق 1000 ريال من فلان. قبل ما يصدر الحكم من القاضي قال الشهود نحن حقيقة نرجع عن الشهادة، نحن كذبنا، هل يحكم القاضي بهذه الشهادة؟ ما يحكم. طيب هذا العكس، بعد أن شهدوا أصدر الحاكم الحكم وقال فلان يستحق 1000 ريال من فلان، حكمت على فلان بأن يدفع لفلان 1000 ريال. بعد ما صدر الحكم رجع الشهود وقالوا نحن كذبنا، ماذا يفعل القاضي؟ ينقض الحكم؟ وش رأيكم؟ ينقض؟ لا، ما ينقض الحكم، ثبت الحكم واستحقه آخر، لأن هذه حقوق ناس، فنقول لا ينقض، لكن يضمن هؤلاء الشهود هذه 1000 ريال، فالحكم يمضي والذين تسببوا في هذا الظلم يتكلفون ويكلفون بدفع هذا المال. إذن يضمنوا، وهذا معنى قوله وبعده يعني بعد صدور الحكم لم ينقض يعني الحكم وضمنوا. من هم ضمنوا؟ الشهود الذين رجعوا. قال المصنف: وإن بان خطأ مفتن، معروف المفتي، وقاض، معروف القاضي. وش الفرق بينهم؟ المفتي يبين الأحكام لكن ما يلزم، والقاضي يلزم كذلك، يبين ويلزم. يقول: إذا أخطأ المفتي أو أخطأ القاضي في إتلاف يعني مثل القتل مثلا أو قطع يد، لمخالفة قاطع، لمخالفة دليل قاطع، اكتبوا عندها دليل قاطع، لمخالفة دليل قطعي يعني، قال ضمنا. واضح؟ ضمنا، يضمن هذا المفتي ويضمن هذا القاضي. بس هذا كلام في إيش؟ في دليل قاطع، في دليل قاطع. مثل إيش؟ يعني لو كان القتل خطأ فجاء المفتي أو جاء القاضي وقال هذا قتل خطأ يستحق القصاص، نقتل القاتل خطأ، هل قاتل الخطأ يقتص منه؟ ها؟ لا، ما يقتص منه. فلو اقتصوا منه بفتيا هذا المفتي أو بقضاء هذا القاضي في أمر قطعي، القاضي إيش يسوي؟ يضمن هذا الإتلاف الذي تسبب به. لكن لو أنه في أمر غير قطعي هل يضمن؟ لا، ما يضمن، قد يكون هذا رأيه. واضح؟ قد يكون هذا رأي له، يعني مثلا من الخلافيات، فالقاضي يرى هذا الرأي ولو كان فيه إتلاف. فواضح؟ يضمن الخطأ الذي فعله طبعا، إذا كانت فيه إزهاق روح فمعناه فيه الدية، وإن تعمد معناه أنه قاتل عمد، وإن كان فيه عضو فمعناه يتحمل ما يوجبه هذا الإتلاف. شوف عاد أتلف إيش، كم قيمة هذا التلف يدفعه هذا القاضي هذا. بس نقول هذا الكلام في ماذا؟ فيما إذا خالف أمرا قطعيا، أما أمر خلافي لا، أمر خلافي لا. مثل إيش؟ من أصاب غيره، جرح غيره بجرح يسير، عند الحنابلة يعتبرونه عمد، عند غيرهم ما يعتبرونه عمد. فلو أن المفتي أفتى بأن هذا قتل عمد ويقتل، قتل به، وش نقول؟ وجاء الجمهور وقالوا لا، هذا القتل ليس بعمد، فهل يؤاخذ هذا المفتي أو هذا القاضي؟ ما يؤاخذ، هذه مسألة خلافية وهو يرى هذا الرأي. طيب انتقل المصنف إلى كتاب الإقرار. تعريف الإقرار، ما هو الإقرار؟ هو إظهار مكلف مختار إظهار مكلف مختار ما وجب عليه. هات إظهار مكلف مختار ما وجب عليه. يقال له إقرار. قال المصنف يصح، يعني الإقرار. قال ويصح من مكلف بالغ عاقل، هذا واحد، مختار يعني غير مكره، هذا اثنين، بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس لا على الغير إلا من وكيل وولي ووارث. نعيد الكلام، الإقرار لا يصح إلا من مكلف. لو أقر الصغير لا يعتبر إقرار، أقر المجنون لا يعتبر إقرار، أقر المكره لا يعتبر إقرار. يقول باللفظ أو بالكتابة. طيب الإشارة، يقول الإشارة تقبل إن كانت من أخرس، لأن هذه تقوم مقام لفظه. طيب هل يصح الإقرار على الغير؟ الإقرار ما يكون على الغير، الإقرار على النفس. قال لا على الغير إلا في ثلاث صور، إلا من وكيل، والمقصود فيما وكل فيه. الإقرار من الوكيل فيما وكل فيه، فالوكيل كان وكيل في البيع، فجاء وأقر وقال نعم أنا بعت لفلان، أنا بعت مال فلان لأنا وكيل عليه لفلان، فهذا إقرار راح يكون في مال الغير. لكن يعتبر الوكيل في هذه الحالة كأنه أصيل، لأنه يقوم مقام الأصيل. طيب كذلك الولي، ولي الصغير مثلا، المسؤول عن الصغير أو المسؤول عن المرأة، فيأتي ويقر ويقول نعم أنا زوجت فلانة لفلان. الآن الزواج هو يتعلق به هو ولا بفلان؟ الزواج يتعلق بالمرأة، فكيف هو يقر عليها؟ لأنه هو ولي أمرها، فإذا هو يقوم مقامها. يقول ووارث، ووارث يعني لو شهد، لو أقر الوارث على المورث بالمال فإنه يصح إقراره. يعني قال الوارث، قال أنا أقر أن هذا المال ليس لمورثي، هذا المال هو أمانة مثلا، يصح هذا الإقرار مع أنه على مال الغير. طيب قال المصنف ويصح من مريض مرض الموت، اكتبوا عندها، أي بمال لغير وارث. قال ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث إلا ببينة أو إجازة، يعني من باقي الورثة، اكتب من الورثة. إذن المريض مرض الموت هل له، هل يصح أن يقر بمال؟ الجواب إذا كان سيقر بمال لغير وارث هذا صحيح، وإذا كان سيقر لوارث فهذا لا يصح، إلا إذا أحضر شهود يشهدون بهذا الإقرار، يشهدون بمضمون هذا الإقرار، أو أجازه بقية الورثة. واضح هذه المسألة؟ يعني قال الأب وهو في مرض الموت أنا أقر أني اقترضت من ابني 100,000 ريال، نقبل هذا ولا ما نقبل؟ ابنه وارث، لا نقبل، إما أن يأتي بشهود يشهدون على هذا، على هذا القرض، أو أن بقية الورثة يقبلون ويجيزون. يقول المصنف ولو صار عند الموت أجنبيا، يعني ولو صار المقر له أجنبي، ولو صار أجنبي ما يصح. يعني لو أنه أقر لأخيه في مرض الموت وكان وارث ثم أصبح غير وارث، كيف أصبح غير وارث؟ كيف يمكن؟ جاءه ولد، جاء لهذا المريض مرض الموت جاء الولد، فأصبح الأخ غير وارث، الإقرار الأول لا نقبله لأنه حال الإقرار كان متهم. يقول المصنف ويصح لأجنبي، يعني لو كان الإقرار في مرض الموت، احنا قلنا في مرض الموت يقر للأجنبي ما في بس، طيب هب أن هذا الأجنبي الذي أقر له في مرض الموت وقلنا هذا الإقرار صحيح أصبح وارثا عند الموت، إيش نسوي؟ العبرة بإيش؟ بحال الإقرار. قال ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا. مثال هذا كيف؟ أقر لأخيه 100,000 ريال، قال اقترضتها من أخي هذا وما كان عنده، وكان عنده ولد، كان هذا المقر مريض مرض الموت عنده أولاد، فأخوه غير وارث، فأقر له بذلك ثم مات أولاده جميعا فأصبح الأخ وارث، الإقرار صحيح ولا غير صحيح؟ الإقرار صحيح. قال المصنف وإعطاء كإقرار، وإعطاء كإقرار. يعني لو أعطاه وهو غير وارث صح هذا الإعطاء مش إقرار، أعطاه فعلا، أعطاه 100,000 ريال وكان الأخ غير وارث يصح هذا الإعطاء، أصبح وارث، العطية ماشية. قال المصنف: وإن أقرت المرأة يعني الزوجة أو وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل هذا الإقرار. إذن لو كانت المرأة، لو أن المرأة أقرت وقالت أنا أعترف وأقر أن فلان زوجي، أني تزوجت فلان، وليس هناك رجل آخر يطالب بنفس الطلب، فنقبل هذا الإقرار لأنه ما في منافسة. لكن نفهم من هذا أنه لو كان هناك أكثر من شخص يدعي الزوجية، اثنين كلاهما يقول هي زوجتي، فهي قالت لا لا أنا ما الأول زوجي الثاني مو زوجي، ما نقبل إقرارها، لأن إقرارها الآن أصبح على حساب مين؟ على حساب دعوى شخص آخر. لكن إذا كان ما في إلا هو هذا الذي يطالب بالزوجية ويدعيها فأقرت قبل ذلك. طيب، قال المصنف: ويقبل إقرار صبي له 10 سنين أنه بلغ باحتلام. لو جاء ابن 10 وقال أنا بلغت احتلمت، نقبل هذا الإقرار. ليش؟ لأنه ممكن، ممكن. قال: ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم، هل نعتبر هذا إقرار؟ نعم إقرار. أو بلى ونحوهما، أو قال اتزنه، أو قال خذه، فقد أقر. كم صورة هذه اللي اعتبرناها إقرار؟ ادعى عليه شخص 10,000 ريال فقال نعم، أو قال بلى، أو قال اتزنها أو زل لك إياه، أو قال خذها، إذن هذا إقرار. طيب، لا خذ واتزن فقط، فلو قال خذ أو قال اتزن، هل نعتبر هذه العبارة إقرار؟ يقول المصنف لا، لا تعتبر إقرار. لماذا؟ يقول لأن قوله خذ ما قال خذه، يعني ذاك يقول أنا أريد منك 100,000 قرض فقال خذه، إذا أقر به. أو اتزنه، يوزنه يعني عده، فهذا إقرار. لكن إذا قال خذ فقط أو قال اتزن فقط فهذا يقولون هو محتمل، العبارة هذه محتملة، ما ندري إيش المقصود منها، هل المقصود منها خذ إيش؟ خذ القرض ولا خذ الجواب؟ واضح؟ أو اتزن إيش؟ اتزن هذا القرض ولا اتزن شيء ثاني؟ فما دام أن العبارة أصبحت محتملة لا نعتبر إقرار. قال المصنف: ولا يضر الإنشاء فيه. لو قال إن شاء الله، ها فلان له عندي 1,000 ريال إن شاء الله، هل الاستثناء بهذا إن شاء الله يعني معناه أنه يعني معتبر؟ هل يؤثر في الإقرار؟ لا يؤثر في الإقرار. قال المصنف: له علي إن شاء الله 1,000 ريال قال هل التبرك هل تؤثر في الإقرار؟ ما تؤثر، يعتبر إقرار. قال المصنف، انتبهوا للمسألتين القادمة هذه، قال: وله علي 1,000 لا يلزمني. إذا قال هذه العبارة تلزم ولا ما تلزم 1,000؟ طيب، المصنف أجاب، إيش قال؟ وله علي 1,000 لا تلزمني، حطوا رقم 1، أو ثمن خمر، يعني له علي 1,000 ثمن خمر. قوله ثمن لا تلزمني معناه رد إبطال للإقرار، يعني أول كلامه إقرار وآخر كلامه رفع للإقرار. كذلك لو قال له علي 1,000 ثمن خمر معناه أنه أول كلامه إقرار وآخر كلامه رفع للإقرار، لأنه لو قال له علي 1,000 ريال قيمة ثمن خمر، الخمر ما له قيمة، صح لا؟ لو قبلنا هذا الكلام معناه ما له شيء. هل يصح أنه شخص يشتري خمر 1,000 ريال؟ لو أخذ الخمر هل وجاء صاحب الخمر يطالب 1,000 ريال نعطيه ولا ما نعطيه؟ لا، ما نعطيه، الخمر ما له قيمة، ما يصح. إذن لو قال له علي 1,000 لا يلزمني، أو قال له علي 1,000 ثمن خمر ونحو ذلك، يلزمه 1,000، يلزمه الإقرار. ليش؟ يعتبرون العبارة التي ذكرها بعد ذلك لرفع الإقرار لا ترفعه، كأنه أقر ثم أراد أن ينقض إقراره بمثل هذا. هذا الكلام مستقيم ولا غير مستقيم؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح وكلام مستقيم فعلا. إذا أقر بشيء فمعناه أنه ليس له أن يرفع هذا الإقرار لأنه تعلق هذا الأمر بحق الغير، فكيف يرفعه؟ المشكلة في العبارة القادمة، العبارة الآتية، انتبهوا. قال وله، اكتبوا رقم واحد، وله يعني لو قال له علي ألف قضيته، إذن اكتب واحد عند كلمة له واكتب اثنين عند الجملة التي بعدها، أو كان علي ألف قضيته أو برئت منه، ثلاثة أمثلة. ما هي؟ لو قال له علي ألف قضيته، أو كان علي ألف قضيته، أو كان له علي ألف برئت منه، وش نسوي؟ هل هذه مثل السابقة ولا غير مثلها؟ المصنف يقول لا، ليست مثلها. قال فقوله يعني فقول المنكر، اكتب عندها فقوله أي المنكر. معناه لو قال له علي ألف قضيته، تلزمه الألف ولا ما تلزمه؟ يقول ما تلزمه. طيب لو قال له علي ألف لا يلزمني، يقول تلزمه. ليش تفرقون بين الصورتين؟ يعتبرون أن هذه الصورتين مختلفة، يعتبرون الصورة الأولى أنه أقر ثم أراد الرفع، وأما في الثانية فيقولون الفرق، يعتبرون أنه في الثانية أنه لم يعزه لسبب، يعني يقولون هو أقر بهذه الصفة، أقر لم يقر بالألف ثم يرفعها، وإنما أقر بشيء لا يلزم أصلا وابتداء. هذه مسألة خلاف عند الحنابلة. هذا الذي قاله المصنف وأكثر كتب المذهب يذكرونه، ها شيخ حامد تلاحظ هذا المذهب، هذا هو قول الخراقي، هذا قول الخراقي إن التفريق بين الصورتين. لكن أبو الخطاب وهو من أئمة الحنابلة والخراقي من أئمة الحنابلة المتقدمين، وقال أبو الخطاب بل يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة، يعني على قول أبي الخطاب الثانية مثل الأولى، أليس كذلك؟ الثانية مثل الأولى، كلها ما نقبل منه التراجع وتلزمه الألف. واضح هذه المسألة؟ إذن اكتبوا عندها عند الثانية. وقال أبو الخطاب يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة، فلا يقبل إلا ببينة. واختار طبعا هذا الذي اختاره أبو الخطاب، اختاره جماعة منه أبو الوفاء بن عقيل وغيره كثير من الحنابلة اختاروا هذا الرأي الثاني. بل قال ابن هبيرة القاضي لا ينبغي للقاضي الحنبلي أن يحكم بهذه المسألة، ويجب العمل بقول أبي الخطاب لأنه الأصل وعليه الجماهير، جماهير العلماء على أن الأولى مثل الثاني ما في فرق. طيب قال المتصنف وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا. وإن ثبت ببينة، الآن الكلام عن إيش؟ عن المسألة الثانية، انتبهوا معي الآن، ركزوا الآن في الكلام. ذكرنا نحن صورتين، الصورة الأولى إذا قال له علي ألف لا تلزمني، قلنا إيش؟ تلزم ولا ما تلزم؟ تلزم. الصورة الثانية إذا قال له علي أو كان له علي ألف قضيته، قال المصنف تلزم ولا ما تلزم؟ ما تلزم على كلام المصنف نحن الآن، إنما تلزم. وقلنا أبو الخطاب يقول بل تلزم، وهذا قول الجمهور وما في فرق بين العبارتين. دعونا الآن مع المصنف، على كلام المصنف إن الثانية ما تلزم الألف لأنه لم يقر. يقول لكن إن قال هذا الكلام وثبتت البينة فإنها تلزم، يقول لا تلزمه بهذا الكلام لكن تلزمه بالبينة. أو إن عزاه لسبب، إن عزاه لسبب يعني لو قال كان له علي ألف قرض لكن برئت منه أو قضيته، يقول لا ما يقبل، فهمتم؟ طبعا على القول الثاني ما نحتاج لهذه المسألة لأن هي تلزم وتلزم، ما نحتاج لا لبينة ولا نحتاج لذكر سبب. أنا أريد أن نفهم كلام المصنف. المصنف يقول إنه الصورة الثانية ما تلزم إلا في حالتين، قال له علي ألف قضيته، تلزم ولا ما تلزم؟ ما تلزم. راح الطرف الثاني وجاب شهود إنه في علم في ألف ريال، تلزم ولا لا تلزم؟ أو أنه هو في كلامه عزاه لسبب، ما قال له علي ألف، قال له علي ألف قيمة قرض أو قيمة بضاعة، إذن ذكر سبب الألف، فهنا على كلام المصنف أنها تلزمه. فهمنا المسألة؟ إذن قوله وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا، يعني فلا يقبل قوله هذا الكلام على قول المصنف، لكن على القول الثاني هي تلزم من غير هذا. يقول المصنف وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل. خذوا الصورة، إذا أنكر سبب الحق، إيش سبب الحق؟ قيل له يا أخي هات الألف ريال قيمة البضاعة التي اشتريتها، قال أنا ما اشتريت. أنكر إيش؟ أنكر الألف ولا أنكر الألف والسبب؟ الألف والسبب، واضح هذا؟ هذا معنى وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة. إذن عبارة الأولى ما هي؟ لم أنكر إيش؟ السبب. يعني أنكر إيش في المثال؟ قال الشراء، قال أنا لم أشتري منك أصلا، فأصروا عليه فذهب وأحضر شهود يشهدون أنه دفع القيمة، هذه البينة تقبل ولا ما تقبل؟ شوفوا يقولوا هذه البينة هو كذبها بقوله أنا لم أشتري، لأنه صارت الصورة كالتالي، في البداية يقول أنا لم أشتري أصلا، ثم يقول هناك شهود، الشهود وش يقولون؟ عندي شهود يثبتون أني اشتريت، يعني يثبتون أنك كذاب، صح ولا لا؟ أو أنك تكذبهم، يعني كلامك الأول يكذب الشهود، فتقول أنا عندي شهود يشهدون أني اشتريت وأني سددت قيمة المشتري. فهمت الفرق؟ لو قال، شوف لو قال أنا لم أشتري منه أصلا، أنكر سبب الحق ثم أتى بالشهود، فهؤلاء الشهود لا يقبلون لأنه أول واحد كذبهم، هو يدعي تكذبهم بكلامه. لكن لو قال ما أنكر سبب الحق لكن أنكر المبلغ، يعني قيل له هات الألف ريال قيمة البضاعة، قال ما لك عندي شيء، ما لك عندي شيء، يحتمل أنه إيش؟ يعني سددتك، ليس فيها إنكار للشراء أصلا، واضح هذا الكلام؟ قال المصنف وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل. عجيب، بينة وشهود ما تقبلون؟ نعم، لأنه هو مكذب لهذه البينة، يعني كأنه قال عندي شهود كذابين أنا أكذبهم. قال المصنف ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوها ثم أنكر، أبغاكم تنتبهوا، من أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوها ثم أنكر، أقر بقبض قال نعم أنا قبضت الألف ريال، أقر أني أنا قبضت الألف ريال، تمام، عفوا، يعني هو ما يقول أنا قبضت الألف ريال، لكن هو مثلا جاء بشهود أو كتب على نفسه أنه استلم المبلغ، فأقر أنه نعم هذا الإقرار إقراري، أنا كتبت هذا الكلام وأنا وقعت عليه، فأقر بالقبض أو أقر بأنه بالإقباض، أقر أنه إنه هذا الكلام كلامي وأنا وقعت على الإقباض، فما أنكر توقيعي هذا ولا أنكر هذه الشهادة. يقول أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوها ثم أنكر ولم يجحد إقراره، يقول صحيح أنا موقع على الاستلام لكن أنا ما استلمت. إذن هو أقر بماذا وأنكر ماذا؟ أقر بالإقرار وما جحد الإقرار، أقر بالإقرار لكن أنكر الاستلام، أنكر القرض نفسه. قال ولم يجحد إقراره ولا بينه، ما عندنا شهود، وسأل إحلاف خصمه، لزمه هذا الإحلاف. إيش صورة ذلك يا إخوان؟ أحيانا إنسان يأتي ليستلم مثلا حقه فيقال له تفضل، هيوقع إنك استلمت فلوس، وقع، هيا شهود اشهدوا، جاء شهود وشهدوا، الآن هذا إقرار، طيب بعد ذلك استلم الآن ولا ما استلم؟ لا استلم، كتب ورق. العادة أنه مثل هذا يحصل قبل الاستلام ولا بعد الاستلام؟ قبل، يحصل عادة قبل، وممكن بعد ما في مانع، لكنه في العادة أكثر الناس يخليه يوقع بعدين يعطيه. طيب هب أنه وقع وشهد وكل شيء وما أعطاه، فلذلك يأتي الرجل عند القاضي في الدعوة لما تحصل القضية في المحكمة فيقال له طيب هذا توقيعك وأنت مقر؟ يقول إيوه أنا توقيعي، لكن ما استلمت أنا، هذا ما أنكر الورقة، هذا الورقة هذه صحيحة لكن أنا لم أستلم، فأنا أطالب إنكم تحلفوه هو إن استلمت، هل له ذلك؟ ولا نقول لا ما تطلب الحلف ولا شيء، ما دام إنك موقع ومقر إنك موقع إذن خلاص يلزمك. فهمتوا المسألة؟ يقول المصنف إذا حصل مثل هذا وسأل إحلاف خصمه له ذلك ويلزمه أن يحلف الخصم، ما هو السبب؟ ليش نسوي مثل هذا؟ لهذا الاحتمال اللي ذكرناه، لأنه احتمال أن يكون فعلا وقع على الاستلام وأشهد على الاستلام وقالوا نبغى شهود، قال يا جماعة أشهد أني أنا استلمت وشاهد الشهود أنه استلم لكنه لم يستلم في الواقع. قال المصنف ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوها ثم أنكر، اكتب عندها القبض، أنكر يعني أنكر القبض، ولم يجحد إقراره وليس هناك بينة وسأل إحلاف خصمه لزمه، لزمه الإحلاف. ليش؟ ما هي العلة؟ لجريان العادة بالإقرار بالقبض قبل القبض، العادة تحصل أنه يقر الإنسان بالقبض قبل القبض. قال المصنف ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر أو لمقر له. ما هي الصورة؟ من باع أو وهب أو أعتق، ثلاث صور. خلونا مع باع. باع ثم أقر بذلك لغيره، كيف؟ بعتك السيارة، بعد ما بعتك السيارة واستلمت السيارة أنت وأنا أخذت النقود، إيش قلت؟ قلت هذه السيارة ترى ما هي لي، ترى هذه السيارة لفلان، هل نقبل هذا ولا ما نقبل؟ الآن لو قبلنا هذا ما الذي ينبني عليه؟ ينبني عليه سحب هذه السيارة من فلان، لأنه معناه أنه بيعي له باطل، وإعطاؤها للشخص الثالث، سحبها من الثاني وإعطاها للثالث، نزعها وإعطاها للثالث، واضح هذا؟ يقول المصنف من باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك، يعني بهذا العين، بهذه العين لغيره لم يقبل. إذا لا نقبل هذه الدعوة وهذا الكلام، هذا الإقرار في نزع المال الذي قد انتقل للغير، واضح؟ إذا لا ننزعها من رقم اثنين، من الثاني ما ننزعها، معاني أنتم؟ طيب ما الذي يجب عليه نحو الثالث وقد أقر له، قال هذه السيارة مين ملكي؟ تراها ملك الثالث. نقول له أما الثاني فلا تنزع منه لأن كلامك لا يقبل، وأما إقرارك على الثالث فإذا يلزمك أن تعطيه قيمة هذه السيارة. واضح الكلام هذا؟ لأنه قد يكون يحاول إلغاء البيع، فهذا الكلام يؤاخذ به، فما قاله لإبطال حق الثاني ما نقبل، وما قاله من إقرار للثالث يقبل. واضح أم غير واضح؟ واضح يا شيخ؟ طيب صورة أخرى، يقول وإن قال لم يكن ملكي، نفس الصورة لكنه زاد فيها أنه قال ترى هذه السيارة ليست ملكي ثم ملكتها بعد ذلك، وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة. إذا لو قال ترى السيارة اللي بعتك هي ليست ملكي ثم ملكتها بعد ذلك وجاء بالبينة نقبل هذا، إلا في صورة، إلا إذا كان يوم بيعها أو قبل يوم بيعها أو بعد يوم بيعها في فترة البيع قال في أثناء البيع عبر بما يدل على أنه المالك، واضح؟ كان يقول مثلا في يوم البيع مثلا باع السيارة وقلت لك بعتك سيارتي التي أملكها ثم بعد ذلك أقول لم تكن ملكي، إذن قاعد أكذب نفسي أنا، كيف أقول لك يوم البيع هي ملكي والآن أقول لا هي ليست ملكي وإنما ملكتها بعد؟ فهمنا المسألتين؟ نكرر، لو قال الصورة الأولى باع السيارة ثم أقر قال هذه السيارة لفلان، نقبل هذا ولا ما نقبل؟ بعد ما باع السيارة قال هي لفلان، لا نقبل هذا الكلام. طيب قال هذا باع السيارة ثم قال هي لفلان، نقبل ولا ما نقبل يا مشايخ؟ ما نقبل، ونلزمه بإقراره لفلان للثالث. هذه صورة انتهينا. الصورة الثانية، إذا قال ترى هذه السيارة التي بعتها لم تكن ملكي ثم ملكتها بعد ذلك، ملكتها بعد ذلك وجاء ببينة تثبت أنه ملكها بعد ذلك، نقبل ولا ما نقبل كلامه؟ نقبل هذا الكلام. الآن ثبت أنه فعلا هو باع ما لا يملك، بشرط نقبلها. بشرط، ما هو الشرط؟ ألا يكون قد صدر منه ما يدل على أنها ملكه، لا يكون عبر بأنها سيارتي، بأنها ملكي، بأنها حقي، ثم بعد ذلك يدعي أنها ما هي حقه، معناه أنه كذب بينته. فإن وقع في تكذيب البينة لم تقبل البينة، فتتعامل معاملة المسألة الأولى. هذا معنى قوله وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد، قبل بالبينة، بالشهود يعني تشهد بذلك. وفي هذه الحالة سينفسخ البيع. ليش؟ لأنه ثبت أنه باع ما لا يملك، ينفسخ البيع. ما لم يكذبها بنحو أن يقول يعني قبضت ثمن ملكي، واضح؟ يعني يوم باع السيارة فأخذ الثمن ومثلا كتب على نفسه إقرار أو شاهد عليه الشهود قالوا له قبضت، قال الحمد لله قبضت ثمن ما أملك، ثمن ملكي. إذا قال هذا الكلام لا نقبل منه، لا نقبل منه. يأتي بعد ذلك يقول لا ترى يوم البيع ما كان ملكي. كيف يوم البيع ما كان ملكك وأنت قلت يوم البيع أنه ملكي؟ إذن أنت تكذب الشهود اللي حضرتهم، فلا يقبل منك هذا. فهمنا إخواني المسألة؟ قال المسألة هي أصعب مسألة وانتهت والحمد لله. قال ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله. لو أقر المقر ثم رجع نقبل منه الرجوع؟ قلنا حقوق الناس ما فيها رجوع، لكن حقوق الله تبارك وتعالى فيها رجوع. فلو أقر على نفسه بالزنا أو بالخمر أو كذا ثم تراجع عن هذا الإقرار لا نقيم عليه الحد، لأن الحدود تدرى بالشبهات فلا يقام عليه الحد. طيب انتبهوا، وإن قال له علي شيء، يعني مبهم، هذا يسمونه الإقرار بالمجمل، أقر بشيء مجمل، قال له علي شيء أو كذا، يعني له علي كذا، ما حدد كذا وكذا، طب وش كذا وكذا؟ ما ندري، الله أعلم. أو قال له علي مال عظيم ونحو ذلك، هذا إقرار ولا لا؟ إقرار بإيش؟ بشيء مجمل، إقرار بشيء مجمل. طيب ماذا نفعل الآن؟ ما عندنا طريقة للتفسير إلا من خلاله هو، يقول إذا نطالب بالتفسير، نقول فسر ما هو الذي تقر به، ما هو هذا اللي عليك شيء، ما هو الشيء هذا، ما هو المال العظيم؟ إذا نطالب بالتفسير. قال المصنف وأبى تفسيره، أفرض أنه قال لا ما أبغى أفسر، قال حبس حتى يفسره. ليش نحبسه؟ لأنه لا يمكن التفسير إلا من خلاله، هو الذي أقر فإذا هو الذي يفسر. طيب هب أنه فسره بشيء يسير، نقبل ولا ما نقبل؟ قال ويقبل بأقل مال، حط رقم واحد، وبكلب مباح. إذن هذا الذي قال له علي شيء ثم قال هذا الشيء 10 ريال، نقبل هذا. أو قال كلب، طيب الكلب مال؟ يقولون إنه أحيانا الناس يتساهلون وقد يسمى يطلق على الكلب مال مع أنه لا يصح بيعه، لكن قد يطلق عليه مال. طيب إذن لو قال مال يسير أو كلب يقبل ذلك، لكن لو قال ميتة، لما قلنا له هي فسر ما هو الشيء الذي تقر به، قال له عندي ميتة، ما نقبل. أو خمر، ما نقبل. أو قشر جوزة، لا نقبل ذلك. ليش ما نقبل ذلك؟ لأن هذا يعني غير متمول، ليس بمتمول، وهذا ليس في العادة إنه مما يقر به. إذن يعني ظاهر كلامك يدل أنه لا ميتة ولا خمر ولا قشر، حبحب ولا قشر لوز، لا، معناه هو مال. قال المصنف إذن يقبل بأقل مال وبكلب مباح، لا بميتة أو خمر أو قشر جوزة ونحوه. قال المصنف وله تمر في جراب، يعني لو أقر قال أنا أقر أن فلان له تمر في جراب، له تمر في كيس، هذا إقرار بإيش؟ بالتمر ولا بالتمر والكيس؟ قال بالتمر فقط، وله تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو فص في خاتم. هذا إقرار بإيش؟ بالأول ولا بالثاني أو بالإثنين؟ قال المصنف ونحو ذلك يلزمه الأول. تمر في جراب، كان يقول ترى أنا أقر له في بتمر، لكن هذا التمر موجود في كذا. ذكر الظرف فقط ليعرف، لكن ما ذكر الظرف لأنه مقر به. أو سكين في قراب، أو فص في خاتم. فص في خاتم، إقرار بالفص ما هو بالخاتم. طيب، وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه. إذا أقر بالشجرة قال الشجرة الفلانية هي لفلان، هل معنى هذا أنه أقر بالأرض كذلك؟ لا، ليس إقرار بالأرض. ليش؟ لأن الأصل لا يتبع الفرع، الشجرة فرع والأصل هي الأرض. إذن وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه، ضعوا رقم واحد. وبأمة ليس إقرارا بحملها، إذا قال هذه الأمة التي أملكها أقر أنها لفلان، ترى هذه الأمة هي لفلان وفي بطنها حمل، هل الحمل يتبع ولا ما يتبع؟ قال وبأمة ليس إقرارا بحملها. لماذا؟ لأنه دخول الحمل مشكوك فيه، يحتمل أن الإنسان قد يهب الإنسان الأمة ولا يهب الحمل، فإذا دخول الحمل مشكوك فيه فلا ندخل مشكوك فيه، لا ننقله إلا بإيش؟ يعني لا ندخله في الإقرار إلا بيقين مو بالشك. إذن هذه الصورة الثانية. طيب يمكن نقيس عليها ولا لا؟ قال وببستان يشمل أشجاره، هذه الثالثة. وببستان يعني إذا قر له بالبستان يشمل الأشجار، إذا قال هذا البستان ترى لفلان يدخل معه الشجر. آخر مسألة ذكرها المصنف، قال وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة. إذا قال أحدهما هذا العقد اللي أنا عقدت معه عقد لكن عقد صحيح، والثاني قال فاسد، ما هو الأصل؟ الأصل في المعاملات، في معاملات المسلمين الصحة، إذن الأصل أنه صحيح، وعلى الفاسد أن يثبت أن هذا العقد فاسد. قال المصنف والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. انتهى الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا هذا كله، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعل العلم حجة لنا لا حجة علينا، إنه كريم جواد. وأكرر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.